بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه أن ينفع بهذه الكلمات. إخواني الكرام، عالجوا أنفسكم من مرض السكر بخل الأعشاب. خلي الأعشاب، نعم. ممكن إنسان يسأل يقول يعني إيه خلي الأعشاب؟ أقول لحضرتك إن خلي الأعشاب مثل خلي التفاح. خلي التفاح الطبيعي بيخضع لعدة مراحل من التخمير، وبعد ذلك يصير خل، ويستخدم أيضا كعلاج لمرض السكر النوع الثاني. أعشاب كتير بتكون سبب في خفض نسبة السكر في الدم. من أقوى الأعشاب اللي بتكون سبب في خفض نسبة السكر في الدم عشبة تسمى السموة. السموة دي بتنبت في سيناء، بتنبت في فلسطين، بتنبت في المملكة العربية السعودية. علماء الطب قالوا بأن هذه العشبة تعادل الأنسولين، وهي قوية جدا جدا جدا في علاج مرض السكر النوع الثاني، ومتوفر منها خل. والخل، خل الأعشاب أو خل السموة كمفرد لهذا العشب، لما بتتخمر تخضع لعدة مراحل من التخمير بتكون قوية، بتبقى أقوى من الإيه؟ من إن حضرتك تغليها زي الشاي، فبتكون سبب في خفض نسبة السكر بنسبة عالية، فبتكون علاج ناجح لمرضى السكر النوع الثاني. في كمان الحلبة. الحلبة منها خل، خل الحلبة. خل الحلبة قوي جدا جدا جدا جدا، خصوصا لما بيخضع لعدة مراحل من التخمير بيكون سبب في خفض نسبة السكر. وهناك أيضا خل حبة البركة. وخل حبة البركة لما بيخضع لعدة مراحل من التخمير بيكون قوي جدا جدا جدا في خفض نسبة السكر في الدم. طبعا كل كلامنا على النوع الثاني، عشان محدش يفهمنا غلط، كل كلامنا على النوع الثاني. وبفضل الله عز وجل اللي يستخدم الخل ده ممكن يستغنى عن العلاج تدريجيا. طب في أنواع تانية؟ أو في أنواع تانية عند حضرتك بلح اسمه بلح حلايب أو بلح السكر كما يسمونه. البلح ده بيتعمل منه خل، فبيكون سبب في خفض نسبة السكر بدرجة عالية جدا جدا جدا. طيب في حاجة تانية؟ نعم، في الثوم والبصل. الثوم والبصل لما بيتعمل خل وبيخضع للتخمير لعدة مراحل من التخمير بيكون سبب في خفض نسبة السكر بنسبة عالية جدا جدا جدا. طبعا كل ده مجرب ونافع بإذن الله. طيب في حاجة تانية؟ اي نعم، في القرفة. والقرفة معروفة ان هي قوية جدا جدا جدا في خفض نسبة السكر النوع الثاني. لما بتخضع لعدة مراحل من التخمير وتبقى خل، بتبقى قوية جدا جدا في خفض نسبة السكر. في حاجة تانية؟ نعم، في ورق الزيتون. ورق الزيتون لما بيتعمل خل بيخضع لعدة مراحل وبيتعمل خل، بيكون الكفاءة بتاعته عالية جدا جدا جدا في خفض نسبة السكر في الدم. طيب في حاجة كمان، نعم، الصبار، نوع من أنواع الصبار بيتعمل خل، ولما بيخضع لعدة مراحل من التخمير بيكون سبب في خفض نسبة السكر بنسبة عالية جدا جدا. طب وإيه كمان؟ البردقوش. والبردقوش معروف إن هو بينزل الضغط وبينزل السكر. طب في حاجة كمان، الكريز. الكريز معروف إن هو خطير لعلاج مرضى السكر، بيكون سبب في خفض نسبة السكر، وخصوصا لما بيكون خل ويخضع لعدة مراحل من التخمير. طيب في أعشاب تانية؟ نعم، في الشاي الأخضر. الشاي الأخضر لما بيتعمل خل بيكون سبب في خفض نسبة السكر بدرجة عالية جدا. طيب في حاجة كمان، الريحان. والريحان لما بيتعمل خل ويخضع لعدة تخمير بيكون سبب في خفض نسبة السكر بدرجة عالية. نعم. طيب في أعشاب تانية؟ في أعشاب تانية زي إيه؟ زي الجنزبيل. والجنزبيل لما بيتعمل خل ويخضع لعدة مراحل من التخمير بيكون سبب في خفض نسبة السكر بدرجة عالية جدا جدا جدا. طيب في أنواع تانية من الأعشاب، في أنواع تانية كتير زي عشبة تسمى شوك الجمل. شوك الجمل بيكون سبب في خفض نسبة السكر عالي جدا جدا جدا. طيب في حاجة تانية، أنا مش عايز أكتر على حضرتك، أنا عايز الفايدة بس. أنت ممكن تقول لي أنا مش بحب الخل. أقول لحضرتك إن الخل ده خل طبيعي، مش زي الخل اللي بتباع في المحلات. دي أول واحدة. طيب هنستخدمه إزاي؟ ممكن تستخدم الخل ده مع المية، يعني ممكن معلقة كبيرة مع كوباية مية فترة، 3 مرات في اليوم قبل الأكل بربع ساعة. دي طريقة. وفي طريقة تانية، إن أنت ممكن تجيب عسل حبة البركة الأصلي وتستخدمه مع الخل، تاخد معلقة من الخل، معلقة كبيرة مع معلقة عسل صغيرة من عسل حبة البركة مع كوب ماء فاتر، تستخدمه كل يوم 3 مرات قبل الأكل. هذه يعني كلمة يسيرة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وهذا علم، علم المكتسب، وثبت بفضل الله عز وجل أنه شفاء، بفضل الله عز وجل يعني يكون سبب في الشفاء. يعني ممكن الخل ده يغنيني عن الحبوب؟ بفضل الله بفضل الله بفضل الله يغنيك عن الحبوب تدريجيا، يغنيك عن الحبوب تدريجيا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها سببا في الشفاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.